بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، وهي ما يستشفى به، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول رقية شرعية، وهي ما كانت في القرآن أو السنة أو بالأدعية المشروعة أو بالأدوية المباحة. والقسم الثاني الرقية الممنوعة، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان فيها شرك، فهي والعياذ بالله شرك، والقسم الثاني ما كانت بمحرم، مثل التداوي بالخمر ونحو ذلك. وقوله والتمائم، التمائم كما عرفها المصنف شيء يعلق على الأولاد عن العين، وكذا يعلق على غير الأولاد من الدواب أو كبار السن أو الشباب أو على البيوت ونحو ذلك. والفرق بين الرقى والتمائم أن الرقى بالكتاب والسنة والأدعية معنوية، وأما التمائم فهي حسية. والرقى منها ما هو مشروع ومنها غير مشروع، وأما التمائم فكلها ممنوعة. والمنع ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن التميمة تنفع أو تضر بذاتها، فهذا شرك أكبر. القسم الثاني إذا كان يعتقد أنها سبب في النفع والضر، فهذا شرك أصغر. وإذا كانت من القرآن فالراجح أنها لا تجوز أيضا، فلم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم رخصوا في تعليق التميم من القرآن كما سيأتي. والفرق بين هذا الباب والباب السابق أن هذا الباب في طلب زوال المرض برقية أو تميمة، لأن المصنف رحمه الله يرى أن التميمة شيء يعلق على الأولاد عن العين. وأما الباب السابق فهو عام، سواء كان قبل الضر أو بعده أو بعده. لذلك قال هناك لرفع البلاء أو دفعه. وأيضا الباب السابق عام بالتميمة وغير التميمة، فممكن لو وضع شخص مثلا في جيبه كقلم ونحو ذلك يعتقد فيه رفع الضر، فهذا يدخل في الباب السابق، وما هذا الباب فخاص بالتميمة. وكذا الرقية. والمصنف رحمه الله ذكر حديث أبي بشير رضي الله عنه لبيان أن التمائم التي تعلق على الدواب وغيرها منهي عنها، وذكر حديث ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه لبيان أن هذا النهي لكونه شركا، ثم ذكر حديث عبد الله بن عكيم لبيان أن من تعلق بالرقية أو التميمة وكله الله عز وجل لذلك ولم تنفعه. وقول المصنف رحمه الله لذا قال المصنف رحمه الله عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة له وإقامة للجهاد وللانتفاع بعلمه وهديه عليه الصلاة والسلام، فأرسل رسولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الجيش ألا يبقين في رقبة بعير قلادة وهي شيء مستدير حول العنق أو قلادة سواء يعني على العنق أو غير العنق. وفي السنن قلادة من وتر وقلادة، سواء كانت من الأوتار الوتر والخيط الذي يكون بين طرفي القوس ليرمى به مثل المطاط الآن. وكانت العرب إذا بلي هذا الخيط يعلقونه يتبركون به والعياذ بالله، قال إلا قطعت، لأنه لا يجوز تعليق التمائم على الدواب أو على غيرها، ويجب التعلق بالله سبحانه وتعالى فهو النافع الضار وحده. ثم بعد ذلك قال عن ابن مسعود رضي الله عنه وسلم قال إن الرقى أي ليست من الكتاب ولا من السنة ولا من الأدعية المشروعة أو الأدعية المباحة، فهي شرك، مثل الرقية التي يقوم بها بعض السحرة يزعمون أنها تشفي بالاستعانة بالجن والشياطين والعياذ بالله. والتمائم جمع تميمة، والشرك منها ما كانت من غير القرآن، وما غير القرآن فهو محرم ولا يصل إلى الشرك. والتولة نوع من أنواع السحر. يصنعه بعض النساء ليحبها زوجها والعياذ بالله، وهذا من نواقض الإسلام كما قال المصنف رحمه الله في نواقض الأصول في نواقض الإسلام السابع الصرف، السابع السحر ومنه الصرف والعطف. فالعطف هو الذي يحبب الزوج، هو الذي يصنع من قبل النساء ليحبها زوجها في زعمها. قال شرك، فدل على أن تعليق التمائم شرك بالله سبحانه وتعالى، فيجب الحذر منها ويجب التوكل على الله وحده والتعلق به. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال سبحانه: إن الله على كل شيء قدير. رواه أحمد وأبو داود. ثم ذلك قال عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا، هذا نكرة في سياق الشرط يدل على العموم، أي تعلق أي شيء سواء كان التعليق من خيط أو من نحاس. قال: وكل إلي، إن الله سبحانه وتعالى يتخلى عنه ويوكل الشخص لذلك الخيط أو الحلق أو التميمة، وهي لا تملك له نفعا ولا ضرا، أي أن المعلق لها هالك لأنه تعلق بسراب. وأما الله سبحانه وتعالى فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين. أما الجمادات والتعلق بالشياطين والعياذ بالله والتعلق بالسحرة فلن ينفعوك. قال سبحانه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والذي ينفع الدعاء والتوكل على الله. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.